استووا واعتدلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف رحمه الله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها المعرفة بالقبول وبالإيمان بها كذلك وجب الإيمان بها كذلك. ومن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال سعد الإمام رحمه الله تعالى: السنة تفسر القرآن، لأن الله تعالى قلنا أنزلنا إليك الذكرى لتبينه للناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس القرآن وأحكامه وما أنزل الله فيه من آيات ومن أحكام ومن مثل ومن أخلاق. فالقرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى جعل بيان القرآن على لسانه عليه الصلاة والسلام. إذن يقال رحمه الله: فالسنة، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ومن ذلك ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. يعني كل صفة وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه وجب علينا الإيمان بها، كما يجب الإيمان بما ورد عن صفات الله في القرآن، كذلك يجب أن نؤمن بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل. فنحن نقول: نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن ذلك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشارح رحمه الله: قوله ثم في سنة رسول الله، قال هذا عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بما وردت في السنة الصحيحة. والسنة حكمها هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل، لأنه الذي يجب علينا أن نأخذ ما ورد عن الله في كتابه، ثم ما ورد عن الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال: والمراد بالحكمة هي السنة. وقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال آمرا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا لم يأخذ الناس ما ورد عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينتهوا فلا إيمان. فالإيمان بالمتابعة والانتهاء، المتابعة فيما أمر والانتهاء عما نهى. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يعني أعطاه الله سبحانه القرآن وأعطاه مثله معه. وحكم السنة حكم القرآن، يعني كما يجب الإيمان بالقرآن فيجب الإيمان بالسنة في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل. فالسنة توضح للقرآن وبيان، السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد، تفصل مجمله، أي إذا القرآن مجمل يفصل، وتقيد مطلقه، وتخصص عمومه، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد الفرقة الناجية التي تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع والأهواء في جاء السنة صحيحهم فريقين: الفريق الأول لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه. بعض أهل البدع يعتقدون عقائد فاسدة، إذا ورد في الحديث ما ينكر عليهم في بدعتهم نكروها ونقبلها، ويقولون إن هذه أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين. وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة، إذا عقيدتهم باطلة لا يعول عليها. الفريق الثاني قال: يثبتها ويعتقد النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل الآيات آيات القرآن حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معاني بدون حاجة والتحديث. وهؤلاء هم الأشاعرة، متأخروا الأشاعرة ليسوا الأولين العلماء، وأكثرهم توسعا في هذا الباب والغزالي والرازي. ثم قال: وما وصف به الرسول، يعني سأل صاحب العصر يقول الشارع، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. هكذا نأتي إلى آيات الصفات في القرآن فنقول نكمل بما جاء عن الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تنزيه الله عن التحريف والتنفيذ والتعطيل والتحريف والتكييف. وكذلك نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، لأنه عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه وبما يجب له، وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وقوله كذلك أي يجب إيمانا مثل ذلك الإيمان حاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتنزيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل جلاله. نؤمن بها كما يليق بجلاله وكماله، من غير أن نذهب أول أو نعطل أو نكيف أو نحدث. ثم قال: من ذلك صفة النزول. حديث صحيح الذي رواه البخاري ومسلم في الأخير من الليل. لهذا قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. فين الداعين؟ فين الراجين؟ فين الراغبين الذين يتركون النوم والفراش الوثير ويتركونه ويقومون يخشعون إلى الله داعين راغبين راجين؟ اللهم يا رب سمعنا. قال فمن ذلك يعني مما يجب الإيمان به الكلام على هذا الحديث من جهتين: الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه، ويقول الذهبي في كتابه العلوم كتاب اسمه العلوم للعلي الغفار إنها حادث النزول متواترة تفيد القطع، يعني لا يمكن الإنسان أن يشكك فيها. وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. الثانية ما يفيده هذا الحديث وهو إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة، ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. الله سبحانه وتعالى لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه وتعالى إذا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو أن يقرب من الخلق عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه سبحانه وتعالى كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه سبحانه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولأرض أتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المسودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. فأهل السنة يعني مذهب أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول بأنه صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشأ الله عز وجل، فيثبتون يعني أهل السنة والجماعة يثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك فلا يكيفون يعني كيف من كيف لا، ولا يمثلون مثل إيه أبدا، ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سبحانه وتعالى ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل. لما أخبرنا أن نؤمن إيمان مطلق لا نروح كيف وحقيقة أي حذاء وعلى التحكم إيمانا مطلقا. وقد علمنا أن علمنا أنه فعال لما يريد، وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألقاب ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم لراحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يدحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه. هذا صفة الفرح وصفة الضحك. أما صفة الفرح فقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبد المؤمن السائل من أحدكم براحلته. قد ورد في الحديث هذا مطولا وهو أن الإنسان يكون في سفر فيصل إلى برية أرض فيحاء فيحاء ما فيها شيء لا ماء ولا طعام ولا شراب فيأتي الإنسان إلى ذلك المكان فلا يجد شيئا فيأتي إلى شجرة ينام تحتها منتظرا مباركة روحه ما في معنى ما حصل فيأتي إلى تلك الشجرة فينام فتذهب دابة وتضيع يقوم من نومه دابة ما فيه طعام ما فيه شرب ما فيه يستسلم للموت. لما استسلم للموت بقي تحت الشجرة مضطجعا نائما ما يحلم بشيء إلا ينتظر الموت متى يأتي. وبينما هو كذلك فجع من نومه وإذا كتابة قائمة على رأسه فيفرح فيقول اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام من شدة الفرح غلط جاي يقول يا رب أنا عبدك وأنت ربي فأني تشفع اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لأن الفرح غلب عليه حتى طغى على عقله وسمعه وبصره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض ثلاث ذوية مهلكة ومعه راحلة عليها طعامه وشرابه عليها الطعام والشراب الراحلة وربطها وما يستريح عليها فنام وراحلته عند رأسه فاستيقظ وقد ذهبت لا حم معه طعام ولا معه شراب ولا معه دابة ما في استسلام للموت فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش فقال والله لا أرجع عنا إلى تلك الشجرة فلا أموتن حيث كان رحلي ما الآن تحت سلم الموت راح تلك الشجرة التي كان نائما فيها هل تحتها وكانت راحلته مربوطة فيها فرجع إليها ونام مستسلما للموت وما عنده شيء فنام ما شاء الله لو علمنا فاستيقظ وإذا راحلته عند راحلته قد رجعت بطعامه وشرابه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح. يقول الشافعي رحمه الله في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات الأخرى. فنقول إن الفرح صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق بجلاله وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئة الله تعالى وقدرته فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبول توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أثر وبطر. إما أن يكون فرح الإنسان بسرور وطرب، أو يكون والعياذ بالله بأثر وبطر، لكن الله عز وجل منزه عن ذلك، يعني عن فرح المخلوقين وعن ذلك لا يفرح أثرا ولا يفرح بطرا ولا يفرح بطرب ولا بسرور ولا بطر. ففرحته قال ففرحه سبحانه لا يشبه فرح احد من خلقه. قال ففرحه لا يشبه فرح احد من خلقه، لا في ذاته ولا في اسبابه ولا في غاياته. سببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغاية إتمام نعمته على التائبين المنيبين. قال رحمه الله: وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق. تعالى الله عن تفسيرهم وتعطيلهم. فالواجب علينا أن نؤمن ونفي الحقيقة إلى الله عز وجل، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. هذا الذي يكون فيه مخرج للإنسان عن عذاب جهنم، وهو أنه يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ومن ما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فإذا كان كذلك حدث من الإيمان الصادق الذي يرجو به النجاة يوم القيامة. ثم قال قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. كيف هذا؟ قال الشارح رحمه الله: يثبت أهل السنة والجماعة، يعني معتقد أهل السنة والجماعة، الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق بجلاله وكماله، والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره، وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث. كذلك فإن تصريف الكافر على كفر المسلم مدعاة في لديه الرأي لكفر الله على هذا الكافر وتخريجه من الجنة وخذلانه ومعاقبته بالدنيا والآخرة. فإذا من الله على ذلك الكافر الذي قتل المؤمن بالتوبة والإنابة والإيمان وقتله، كان الاثنين في الجنة. لهذا قال: فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره، و وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك، فإن تفريط الكافر على قتل المسلم مدعاة في ذات الرأي لشخص الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة والإيمان وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد ويدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة أن يجب الإنسان أن يؤمن ويوقن بما جاء عند على مراد الله. قال رحمه الله: هذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه وتعالى، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتل الكافر، فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاقتتال في سبيله فيدخلان الجنة والنار. هذا كالأول لأنه قتل في حال إسلامه، وهذا كالثاني الذي خرج وهو عاد الكافر فهداه الله للإسلام ثم احتنق الإسلام وقام من جهود سبيل الله فقتل فهما في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جنة وأن يجعلنا وإياكم ممن تغمده الله برحمته. لهذا قال: هذا من كمال رحمة الله وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله ذلك المسلم الذي قتل على الكافر بالشهادة، ثم يمن الله بعد ذلك على القاتل فيهديه إلى الإسلام والاقتتال في سبيله فيدخلان الجنة جميعا. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو الشيء أو أن الشيء حل عنده في محل ما يضحك منه وليس هناك بالحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته